الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فانتهى الحديث في الدرس السابق عند نهاية القاعدة الأولى. أحمد، ما هي القاعدة الأولى؟ أسماء الله كلها حسنى. تعرف تعرف القاعدة؟ القاعدة، ما معنى كلمة القاعدة؟ ما معنى كلمة القاعدة؟ ما معنى كلمة القاعدة؟ ما معنى كلمة قاعدة؟ حاضر، أقول لك. قاعدة ما معناها؟ قضية. قضية كلية يندرج تحتها جزئية. أنا بد أن تحفظ هذا الكلام. طيب. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أي أنها علم على الذات الإلهي ولا بد فيها من وصف لله عز وجل، خلافا لأسمائنا. ممكن تجد إنسانا من أكذب الخلق واسمه صادق وهو من أكذب الخلق، تجد أن اسمه منصور وهو مهزوم، وهكذا. يعني تجد أسماء لا تدل على صفة المسمى به. أما أسماء الله سبحانه وتعالى فهي أعلام، أعلام أي تدل على ذاته سبحانه وتعالى، وأوصاف أي تحمل في طياتها وفي داخلها أوصافا لله عز وجل. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، الاسم العلم أي الذي يدل على مسمى، مثل محمد وأحمد وحصان وقطار، فهذا علم على هذا الشيء، علم أن يعرف به، علم أن يعرف به. وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فمثلا السميع اسم علم على الذات الإلهية، عندما نقول السميع فالمراد بالسميع من؟ الله. واسم السميع يدل على صفة السمع، الله الرحمن، اسم الرحمن اسم يدل على صفة الرحمة. لكن كما قلنا إنسان ممكن يسمى ودودا ولا مودة عنده، يسمى باسم ولا يوجد فيه هذه الصفة، وهي بالاعتبار الأول مترادفة. يعني الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فكل الأسماء تدل على من؟ على الذات الإلهية، كل الأسماء تدل على الذات الإلهية، وهو الله سبحانه على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني متباينة، أي متفارقة لاختلاف لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. يعني الأسماء مترادفة لأنها تدل على ذات واحد، لكن المعاني مختلفة. العليم هو الله، السميع هو الله، البصير هو الله، الحكيم هو الله، لكن هل صفة العلم تستوي مع صفة السمع، مع صفة الحكمة، مع صفة البصر؟ هل تستوي؟ هل هي هي؟ لا، إنما صفة العلم غير صفة الرحمة، غير صفة السمع، غير صفة البصر، غير صفة الحكمة، فهذه أوصاف متعددة لمسمى واحد، فالأسماء تدل على ذات واحدة فهي مترادفة، ترادف في اللغة والتساوي في المعنى، ومتباينة أي مفترقة في المعاني والدلالات. لماذا؟ لأن معنى العلم يختلف عن معنى السمع، يختلف عن معنى البصر، يختلف عن معنى الحكمة، يختلف عن معنى الخبرة، يختلف عن معنى القهر، وهكذا. فباعتبارها على مسمى فباعتبارها على الذات تدل على معنى واحد، وباعتبارها دلالة على الأوصاف فهي أوصاف متعددة لله عز وجل لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، ولكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. إذن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ماذا؟ على الذات الإلهية، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى المأخوذ من الاسم أيضا، باعتبار العالمية. فالأسماء كلها مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، وباعتبار دلالتها على الأوصاف فهي مفترقة ومتخالفة، ليس خلافا بمعنى الخلاف لكن بمعنى الافتراق، لأن معنى الصفة صفة العلم تختلف عن صفة القدرة، تختلف عن صفة الحلم، تختلف عن صفة الرحمة، تختلف عن صفة الحكمة، تختلف عن صفة القدرة، وعن صفة السمع، عن صفة البصر، وهكذا. أما اسم العليم والحكيم والسميع والبصير والقدير كلها تدل على من؟ على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم، هذا اسم أم صفة؟ لا، الغفور الرحيم اسم، الغفور الرحيم، من الغفور؟ الله. من الرحيم؟ الله. فاسم من أسماء الله، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة أي صاحب الرحمة. فالرحمة اسم أم صفة؟ صفة. جاء الرحيم وجاء ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، يعني جاء القرآن بالاسم وجاء القرآن بالصفة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. يعني لا يمكن نقول على إنسان أنه عالم وهو جاهل، ما يقال على عالم وهو جاهل إلا باعتبار مثلا، يعني نقول مثلا عالم في اللغة إذا ليس عالما في الحديث، عالم في الحديث إذا ليس عالما في القراءات مثلا. لكن إذا قلت فلان رجل عالم فلا يمكن هذا العالم أن يوصف بالجهل، هذا في المخلوق فما بالك في الخالق سبحانه وتعالى. وبهذا علم ضلال من سلب أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعلّلوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. ما معنى القديم؟ القديم هذا من ألفاظ المناطقة، لأن الكون عندهم إما قديم وإما محدث، والقديم هو الله والمحدث هو المخلوق، لأن الوجود ينقسم إلى كم قسم؟ إلى كم قسم؟ تفضل. لا، إلى ثلاث. الوجود ينقسم إلى ثلاث، هذا حتى عند المناطقة وعند العقلاء، إلى واجب الوجود وهو الله الخالق، لابد من إله للكون، وإلى مستحيل الوجود وهو الشريك مع الله، وإلى جائز الوجود وهو كل ما سوى الله. أعيدها، يعني نحن ما في بداية النهار يعني، ولا أنتم تعبتم من النوم طول الليل؟ أعيد، الوجود كم؟ ثلاث. واجب الوجود وهو الله، انظر لألفاظ المناطق فيها ثقل، واجب الوجود هو الله، مستحيل الوجود وهو الشريك، جائز الوجود وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. جاءوا للواجب وللجائز فقالوا الواجب هو القديم، الواجب هو القديم، ما قالوا الأول مثل لفظ القرآن، قالوا القديم. والمخلوق الذي هو جائز الوجود قالوا المحدث، لأن القديم لا يحتاج إلى محدث وإلى خالق، لأن القديم عندهم هو الله وهو حقيقي. لكن أولى من كلمة القديم أن يقال الأول بلفظ القرآن، والمحدث أي المخلوق، المحدث أي الذي الذي أحدث، أي الذي خلق، أي الذي أوجد. فقالوا إن تعدد الصفات سمع وبصر وعلم وحكمة وقدرة هذا يدل على تعدد القدماء، وإن هذا كلام من أبطل الباطل. لماذا؟ لو جئنا لأحقر شيء من أمور الدنيا، لو أمسكنا بحب التراب، لها أوصاف أم ليس لها إلا وصف واحد؟ عدد نعم. تعال مثلا أنا أقطع هذه الجزئية الصغيرة من هذه الورقة، بسم الله، أوصف الجزء الصغير هذا، ترونه؟ ترونه هذا الجزء الأبيض. إذا نقول ورقة بيضاء صغيرة رقيقة ناعمة الملمس، لها تعددت أوصافها أم لم تتعدد؟ وهي صفة لماذا؟ لشيء واحد مع صغره وحقرته. فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى، فيوصف بأوصاف متكاثرة لعظمته وجلالته وكماله سبحانه وتعالى. فتعدد الصفة لا يدل على تعدد الموصوف، تعدد الصفة لا يدل على تعدد الموصوف، بل قد يكون الموصوف واحد وله مئات الصفات. أي شيء موجود، أي شيء، امسك شعر من شعر رأس، نقول أول صفة أنها موجودة ليست مفقودة، أنها سوداء، أنها رقيقة، أنها لها طول ولها عرض، وإن صغرت أنها ناعمة، أنها خفيفة، كل هذه الصفات. فاحفظ هذه القاعدة، ثم أنا أرجو بعد هذا يكون يعني طلاب علم، من أين تأتي القاعدة تعدد الصفة لا يدل على تعدد الموصوف ما لم تكتبها؟ العلم ينشئ تعدد الصفة لا يدل على تعدد الموصوف، بل تعدد الصفة للموصوف الواحد يدل على كماله، يدل على كماله. ولذا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فهناك صفات بلا أسماء، وكل اسم يؤخذ منه صفة لله جل وعلا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، قلنا لا، تعدد الصفات لا يدل على تعدد الموصوف، إذ ما من شيء على وجه الأرض إلا وله صفات، ليس صفة واحدة، لا يمكن أن تجد شيئا له صفة واحدة فقط، بل له صفات، الوجود، الحجم، الثقل، الملمس، الشم، ستجد صفات متعددة للشيء الموصوف الواحد، هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق جل وعلا. يقول الشيخ رحمة الله تعالى: وهذه العلة عليلة، إلا عليلة بل ميتة، لدلالة السمع أي القرآن والسنة والعقل. الأدلة عندنا تنقسم إلى إلى قسمين: أدلة سمعية بمعنى أنها سمعت، الرسول عليه السلام سمعها من من؟ من جبريل، أو أوحاها الله إليه، ثم سمعها الصحابة رضي الله عنهم ممن؟ من الرسول عليه السلام، إلى أن نقلت إلينا، فنقلت سماعا بسماع بسماع، فسميت أدلة سمعية، وهي الكتاب والسنة ما يتفرع منها كالإجماع والقياس وغيره، لكن هو أدلة سماع الكتاب والسنة والأدلة العقلية التي يثبتها العقل. وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. عليكم الصحة والسلام. أما السمع يعني الأدلة النقلية، فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، القرآن والسنة جاء بأوصاف كثيرة لله الواحد الأحد، الله الواحد الأحد، لكن القرآن جاء بأوصاف كثيرة، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذن جاء الكتاب والسنة بأدلة على تعدد صفات الله عز وجل، وقال أيضا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء، لا يستلزم هذا تعدد الخالق، بل الخالق واحد. يا محمد ما الميكروفون ايش شغل الداخل في عطل؟ طيب في عطل او ما في عطل؟ الحرم تحت. خلاص طيب حاسس. خلي ما انا واما العقل فلان الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، بائنة يعني خارجة عنه، ولذلك نحن نقول طلقة بائنة يعني طلقة مفارقة، فالصفات لا يمكن أن تفارق الموصوف، الصفات لا يمكن أن تفارق الموصوف، بل الصفة ملازمة لموصوفها تماما بتمام، الصفة تلازم الموصوف وليس العكس. قال وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات، ليست شيء يرى او يسمع او يلمس، لا ليست ذاتا، بل هي صفات معنوية ليست مفارقة للموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وانما هي من صفات من اتصف بها، يعني الصفات ليست شيئا بعيدا عن الموصوف. يعني مثلا الان نقول محمد مخلوق، انسان، رجل، طويل، نحيف، له عقل، له سمع، له بصر، له لا. هل محمد يختلف عن الموجود هذا الذي ذكرناه، ام هو هو هو هو، انه طويل، انه نحيف، انه ان له سمعا، ان له بصرا، ان له، هل هذا يستلزم تعدد الموصوف ام هو موصوف واحد؟ موصوف واحد. فاذا كان هذا في المخلوق فمن باب اولى ان يكون في الخالق سبحانه وتعالى. فالقاعدة التي ذكرتها أن تعدد الصفة لا يدل على تعدد الموصوف، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به يعني تستلزمه ويتصف بها ولا تفارقه، هذا معنى أنها قائمة به، أي أنها لا تفارقه بل ملتصقة به تماما، بل لا نقول ملتصقة، بل هو هي وهي هو. يعني ما تجيء توصف انسانا فلان، من فلان؟ والله فلان هذا، تريد اذهب للمكان الفلاني او المسجد الفلاني او الوظيفة الفلانية، ستجد رجلا طويلا سمينا، شعره اسود، له لحية بدون لحية، تصف عينيه، تصف وجهه، تصف بدنه، هذه الصفات هل انت توصف في واحد ام تصف في متعدد؟ تصف واحد، تصف في واحد. فهذه الصفات هي التي تكون الموصوف، يعني يتكون منها وإلا كيف يكون هذا وصفا له؟ وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. كل موجود على وجه الأرض تتعدد صفاته. يعني مثلا هذا الكوب اوصف معك، ما اول شيء انه موجود، هكذا اول شيء انه موجود، ثانيا استيل، ثالثا متسع من اعلى وضيق من اسفل، رابعا لا يتكسر يعني اذا وقع على الارض لا يتكسر، خامسا حجمه هل هو كوب كبير ام كوب صغير، الحرارة والبرودة اذا وضع فيه ماء بارد تبرد واذا وضع فيه ماء حار سخن، وهكذا. فكل موجود تتعدد صفاته، فما بالك بواجب الوجود سبحانه وتعالى. ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود او ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه او وصفا في غيره. عينا قائما بنفسه يعني هذا كوب ستيل، الستيل هذا امامنا قائم بنفسه، لكن يأتي بعد هذا الوصف الوصف الاخر انه متسع انه ضيق انه طويل انه قصير، وهكذا الانسان الوصف القائم بنفسه يعني وصفه الذات، والوصف في غيره يعني الماء اذا وضع فيه، الماء هو الوصف في غيره، لأن السخونة والبرودة بسبب غيره، السخونة والبرودة فيه بسبب غيره، أما هو في ذاته فنحن نصف هذا الكوب الذي أمامنا. فكذلك صفات الله سبحانه وتعالى، صفاته قائمة به وليست شيئا خارجا عنه سبحانه وتعالى. وبهذا أيضا علم أن الدهر، كلمة الدهر هل هي من أسماء الله أم ليست من أسماء الله؟ ها؟ ها؟ اختلفتم منكم من قال هي من اسماء الله ومنكم من قال ليست من اسماء الله. الذين قالوا من اسماء الله، ما هي الصفة التي تؤخذ من الدهر؟ ما هي الصفة؟ ليس اسما لانه لم يدل على صفة، ليس اسما لانه لم يدل على صفة. اسم العليم، ما هي الصفة التي يوصف الله بها من اسم العليم؟ العلم. اسم القدير، ما هي الصفة التي القدرة، الحكمة، الى غير ذلك. اما الدهر فليس من اسماء الله لانه اسم جامد لا صفة فيه، لا يؤخذ منه صفة. قال وبهذا ايضا علم ان الدهر ليس من اسماء الله تعالى لانه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالاسماء الحسنى، ولانه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يريدون مرور الليالي والأيام، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الأيام والليالي. فالدهر هو الأيام والليالي وليس والله. طب هناك إشكال، هناك إشكال. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فالمقلب غير المقلب. يؤذيني ابن آدم في رواية يسب الدهر، في رواية بسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يعني مثلا إنسان حزن جاء في فترة من الزمن لم يجد مالا مثلا، قال أيام سوداء، أيام استغفر الله العظيم، هذه أيام طين، هذه أيام كذا، هذه أيام كذا. طيب هذه الأيام الكذا والكذا والكذا، من الذي يجريها ومن الذي يقدر ما فيها؟ الله. فنسب الدهر الى نفسه جل وعلا حتى لا تعترض على قدره. اعيدها، نسب الدهر الى نفسه جل وعلا حتى لا تعترض على قدره. لأن كل ما في الكون إنما يجري بقدر الله سبحانه وتعالى. وقال وأنا الدهر بيد الأمر. ما هو الدهر؟ هو الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، فالمقلب غير المقلب، فالله غير الدهر. لكن نسب جل وعلا الدهر إلى نفسه حتى تعلم أن كل ما يجري في الكون إنما هو بقدر الله، فاعتراضك وسبك للأيام والليالي اعتراض وسب لقدر الله، اعتراض وسب لقدر الله. فمن هنا نسب الدهر إلى نفسه جل وعلا حتى لا تسب قدره سبحانه وتعالى الذي هو من فعله جل وعلا. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، يعني حاشا لله. الذين يقولون إن الدهر من أسماء الله فكأن الله يقلب نفسه، حاشا لله، نعوذ بالله من هذا الكلام، لأنه قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، والدهر والليل والنهار، فالمقلب غير المقلب. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. لكن ماذا يراد به؟ يراد به الأيام والليالي، والساب للأيام والليالي معترض على قدر الله الذي يجري ويكون في الأيام والليالي. وهو على أي شيء يعترض؟ على الفقر، على المرض، على الهم، على الحزن، كل هذا إنما جرى بقدر الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فإذا في زاد المعاد: فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهم، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه اعتقد أن الله وحده والذي فعل ذلك، وهو يسب من فعله فقد سب الله. يعني الإشكالية لماذا أيضا يعني وأنا الدهر، حتى تحذر من سب الدهر، لأنك إما أن تسب الله وإما أن تسب فعل الله سبحانه وتعالى الذي هو قدره وإرادته. أكتفي ولا أزيد؟ أزيد؟ أراكم يعني بدأتم ترهقون. إذن القاعدة الثانية وهي أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام بدلالتها على الذات الإلهية، وأوصاف بدلالتها على المعاني، وأن الأسماء تتعدد وأن الصفات تتعدد، وتعدد الصفة لا يدل على تعدد الموصوف. طيب القاعدة الثالثة أنها تتضمن ثلاثة أشياء إن شاء الله إذا قدر الله أن نأتي في الغد نشرحها وتكونوا يعني أفقتم قليلا هكذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. وفيكم الله.